الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد شرعنا معكم أيها المؤمنون والمؤمنات وشرعنا في خوض حرب ساخنة وفي هيجاء طاحنة حرب نشنها على أدعياء التحرر والتطور الذين يريدون أن يفصلوا هذا الدين عن كل حياة بما يفوق كل تصور حرب تجدون فيها الضحية والسلاح هو نفسه فالضحية واحدة والسلاح واحد ألا وهو المرأة المسلمة وقد رأينا في تلكم المقدمة كيد المتآمرين ولكننا لم نعلم بعد ما هو موقف نسائنا من هذا الكيد المبين فإننا نرى نساءنا اليوم أربعة أصناف الصنف الأول من لم تتغير فطرته صنف منهن يريد الحفاظ على أسباب الفضيلة ويريد اجتناب كل أوحال وأسباب الرذيلة ولكنهن وللأسف الشديد جاهلات عما يكاد لهن في وضح النهار فتراهن كالريشة في مهب الريح ليس لها قرار أما الصنف الثاني فهن اللائي تغيرت فطرتهن ونستطيع أن نقول إن الشيطان سكنهن فرضوا بالخزي والدنية ورضوا بكل أسباب الخسران والرزية فأدارت ظهورها أدارت ظهورهن لإخوانها المؤمنين وكانت سلاحا في أيدي أعداء الدين وأما الصنف الثالث فهن صنف يتصف بالذكاء ولكنه يقتصر على الصبر على أنواع المشقة والعناء وإن بذل جهدا فإنه لا يفوت ولا يتعدى أن يكون مجرد دعاء فلا تعمل شيئا ذكية بمصير وكيد الأعداء ولكنها لا تعمل شيئا لصد هذا العدوان فلا يؤمن أيضا عليها لا يؤمن على نفسها ويوشك أن تقع على أم رأسها وأما الصنف الرابع فهن أعز من كل عزيز بل هن أعز من الكبريت الأحمر والخالص من الذهب والإبريز هن اللائش كان شعارهن ما صرخت به أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الله لا يذكر النساء في الهجرة والجهاد هذه هي المطالبة بحقوق النساء إن كن لهن حقوق تطالب بأن يفرض عليهن الجهاد والهجرة كما فرض على الرجال فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإلى هؤلاء نحدثهن اليوم عن تاريخ هؤلاء المتآمرين وبيانا لسبيل الحاقدين والكائدين. نفعل ذلك ونحدثكن عنه امتثالا لقول رب العالمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نقوم بهذه الخطب إن شاء الله تعالى امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين هو بكشف مخططاتهم ومؤامراتهم وبكشف مكائدهم ومصائدهم التي وضعوها في طريق المسلمين. فنذكر بهذه الخطب، نذكر العاقلة ونعلم الجاهلة، ولتستيقظ من نومها الغافلة، ولنقطع كل حجج لأي مجادلة. وقبل الخوض في بيان أساليب هؤلاء وتاريخهم، رأيت لزاما أن أبين نقطتين مهمتين. أما النقطة الأولى هي أننا لا نعرج ولا نبين كيد الماسونية اليهودية، ولا كيد الماركسية والشيوعية، ولا كيد الحداثة والعلمانية، ولا كيد الحبائل الصليبية، بقدر سنبين هذه، ولكن لا نبين هذه الأشياء بقدر ما نبين تلكم الضربات العربية التي كانت بمثابة ما قاله طرفة بن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على المرء من وقع الحسام المهندي. فهذه الضربات كانت أشد الضربات على المسلمين. أما النقطة الثانية، فاعلموا أننا في هذه الخطب لن نكون مدافعين على الإسلام، فهذا الحديث يحلو لأولئك المنهزمين الذين أصيبوا بعقدة نفسية تحت الضغوطات الغربية. يوم سمعوا اعتراضهم على ما في الإسلام من أحكام الجهاد صرخوا وقالوا: نعوذ بالله من الخذلان، ما لنا وللجهاد، إنه مجرد همجية. ويوم سمعوهم أنكروا الرقة في الإسلام صرخوا بأعلى صوتهم: هذا أصلا لدينا حرام. ويوم سمعوهم أنكروا تعدد الزوجات قام الجهلة والضلال بادعاء نسخ القرآن وتحريف الكلمة عن مواضعه. ويوم سمعوهم ينكرون بعض أحكام الزواج والطلاق قام هؤلاء الجهلة فقالوا: إن الأمر يحتاج إلى إصلاح وتغيير. حتى قالوا: لا بد من مساواة المرأة بالرجل. عندئذ عندما سمعوا هذه الصرخة المدوية في جميع أرجاء المعمورة وأنه لا بد أن تساوي المرأة الرجل في جميع الأحوال، قام إخواننا وقالوا: هذا هو عين ديننا، فالنساء شقائق الرجال. هذه العقدة النفسية تحت الضغوطات الغربية، نسأل الله عز وجل أن لا نكون من أمثالهم، بل إننا سنبين الحق لأنه حق، وسنبين الباطل لأنه باطل. ويكفينا أن نضع نصب أعيننا قول بارئنا ومولانا وخالقنا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فإليكم أيها الإخوة الكرام هذا السرد التاريخي لتاريخ المرأة، حتى نعلم أنهم يريدون أن يرجعون إلى ما كنا عليه من قبل، فهم دعاة الرجعية في الحقيقة. وسيكون حديثنا في نقاط ثلاث. أما النقطة الأولى فهي بيان تاريخ المرأة القديم، والنقطة الثانية الحديث عن بدء هذا الغزو الرهيب، والنقطة الثالثة تتمثل في بيان آثار هذا الغزو. أولا نتحدث عن تاريخ المرأة القديم عند العرب وغيرهم، حتى يستشعر المسلم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، وحتى يرى العبد ما كان فيه من جنح الظلام إلى ما حباه الله عز وجل من خير عميم وثواب جسيم. فعند العرب ما هي المرأة؟ لا شك أنه لا يخفى على أحد أن المرأة قبل الإسلام الذي رفعها حتى اعتبرها خير متاع الدنيا، كانت في الجاهلية من سقط المتاع. وسقط المتاع هو المتاع الذي يسقط عنك في الطريق، فلا تكلف نفسك أن تعود وتحمله لأنك لست بحاجة إليه، هذا هو سقط المتاع. كانت المرأة بهذه المثابة، وكان حالها لا يخلو إما أن تكون تدفن وهي حية أو تحيا وهي مدفونة. أما دفنها وهي حية فلا يخفى على لبيب، فقد كانت من عادة العرب وخاصة فيما يتعلق ببني تميم وما جاورها من القبائل، كانوا يدفنون بناتهم أحياء خشية العار والشنار، ووقعوا فيهم أبشع قرار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حملا حفرت حفرة وهي بحملها، حتى إذا وضعته أنثى وضعته في تلكم الحفرة وأهلت عليه التراب، وأما لو وضعته ذكرا احتبسته. ويقول قتادة: كان أهل الجاهلية يئدون بناتهم ويغذون كلابهم، هذا هو حال المرأة قبل الإسلام، فعاب الله تعالى عليهم ذلك وهو يصور أهوال يوم القيامة، فقال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سئلت، السؤال يوجه إليها والمخاطب غيرها، المخاطب غيرها وهو قاتلها أبوها أو وليها، كما يسأل الله عز وجل عيسى عليه السلام يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فالسؤال موجه إليه، ولكن الجواب يجيب به الفاعل. أراد الله عز وجل أن يخزي قاتلها. يقول الحسن البصري: تسأل الموءودة ليخزى قاتلها. وقرأ بعض علمائنا كأبي صالح وجابر بن زيد: وإذا الموءودة سألت، قالوا: تتعلق بقاتلها وتسأله: لما قتلتني؟ هذا دفنها وهي حية. ولا تزال هذه اللوثة عالقة بأذهان كثير من الناس، هذه اللوثة الجاهلية، فصار الناس إما أن تراه يئدها وأدا معنويا يبشر بالأنثى فيظل ساخطا عليها ويزدريها وينظر إليها نظرة احتقار وإهانة ونظرة ازدراء ومهانة، حتى إنك لترى البنت تعيش مع والدها وهي تريد وتقول: يا ليتني وئدت يوم ولدت. فهي تعيش نعم، ولكنها وئدت معنويا، تعيش عيشة مليئة بالخزي والذل وغير ذلك. وهناك من وأد شرف نسائه، لطخ شرف نسائه فدسه في التراب والعياذ بالله، وهذا ما فر منه أهل الجاهلية. هذا وأدها وهي حية، فتعالوا بنا نراها حية وهي مدفونة. وهذا ما كانت عليه المرأة في أبشع الصور. من هذه الصور أولا، نعلم جيدا أن المرأة لم تكن ترث ولم يكن لها حظا قليلا ولا كثيرا من الميراث، وكانوا يقولون: إنما يرث من يحمل السلاح ويحمي الذمار، هذا هو الذي يرث، من يحمل السلاح ويحمي الذمار. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لم تكن ترث أبدا. ثانيا، بل العكس، كانت تورث. المرأة كانت سقطا من المتاع، كانت تورث. قال ابن عباس كما في الصحيحين: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل منهم ورثه أولياؤه وورثه زوجه، يرثون الزوجة ولا تذهب إلى أهلها، تبقى عند أولياء الميت فيرثونها، إما أن يتزوجونها وإما أن يبقوها عندهم وإما أن يزوجوها من شاء، ولا حق لأحد فيها. فنزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثالثا، كان الرجل إذا مات منهم وترك أولادا من غير زوجته التي توفي عنها، كان لولده الأكبر له الحق أن يتزوج بزوجة أبيه، فهي ليست شيئا عندهم، حتى نزل قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. رابعا، كان التعدد مفتوحا على مصراعيه، فيباح للرجل أن يجمع بأكثر من 100 امرأة إن شاء بعقد النكاح، ولا حجر على ذلك لأحد من العرب، حتى نزل قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مع العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فضبط الله تبارك وتعالى مثل هذه الحقوق. خامسا، كانت تزوج، نعم، ولكنها كانت تزوج أبشع أنواع الزواج، فانتشر في وسط المرأة أنواع من الزواج مخذلة مخزية، فمنها نكاح الأخدان، يشترك العشرة من الرجال في امرأة واحدة ويعطونا حق الولد، فإذا وضعت حملها ألحقته بمن شاءت من هؤلاء الرجال فتقول لفلان: هذا ابنك. وهناك زواج الاستبضاع، والعياذ بالله، أن يأتي الرجل ويهدي زوجته لرجل من الأكابر من أصحاب الجاه والرتب والحكم حتى يستبضعها طمعا في أن تنجب له ولد من صفاته. وهناك نكاح الشغار، وهذا ما يدل على أن المرأة كانت مجرد سلعة، يأتي الرجل للرجل فيزوجه ابنته أو أخته، على أن يزوجه ابنته أو أخته كذلك ولا مهر بينهما، مجرد مبادلة. وهناك نكاح المتعة، أن يتزوج الرجل بالمرأة 3 أيام أو أيام المعلومات وغير ذلك، ولا يزال على هذا الزواج الروافض في أيامنا هذه. ولا شك أن هذه الأنواع من الأنكحة كلها قد حرمها الله تبارك وتعالى صيانة لعرض المرأة، وصيانة لشرفها، وصيانة وحماية للنسل. سادسا، كان الطلاق لا حد له أيام العرب، ينكح زوجته ويطلقها ثم ينكحها ويطلقها ولو 100 مرة، فهو متى شاء ردها ومتى شاء أنكحها. فجاء الإسلام فأعطى ضابطا يحافظ على مكانة المرأة هذه، فجعل الطلاق 3 مرات وما دونها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. سابعا، نرى أيضا من صور المهانة للمرأة أنه لم يكن واجبا على الزوج في تلك الأيام حق من حقوق المرأة عليه، لا يجب عليه النفقة عليها، ولا يجب عليه حمايتها، ولا يجب عليه أي شيء من الحقوق التي أوجبها الله على الرجل فيما يخص المرأة. وثامنا، فيما يخص العدة، وما أدراك ما العدة؟ كانت المرأة تعتد سنة كاملة، وكان واجبا عليها أن تبقى في أفحش غرفها، لابد أن تختار أفحش غرفة لديها، وتبقى في أفحش لباس لديها، وعليها أن لا تمس الماء ولا تقلم ظفرا ولا تقص شعرا حتى تمر عليها السنة كاملة. فجاء الإسلام ونسخ ذلك، فجعل عدة المرأة 4 أشهر و10، على أن لها أن تمس الماء وتقلم الأظفار وتتطهر وغير ذلك مما هو مباح لها، وغير ذلك من الصور. وأظن أنه قد فاتنا الكثير والكثير مما كانت عليه المرأة في تلك الأيام. هذا هو حالها، دفنها وهي حية، أو حياتها وهي مدفونة. وفي زاوية أخرى من العالم، كان هناك قوم يدعون بأنهم من أهل الأديان، معروفون بأنهم اليهود والنصارى، الذين كان العرب يعظمونهم بأكثر مما نتصوره هذه الأيام. كانوا يرون أنهم هم أهل العلم، أنهم هم أهل العلم وأهل الكتابين وغير ذلك. فتعالوا بنا نلقي نظرة عن مجتمع اليهود وكيف كانوا يعاملون المرأة. أما اليهود فلم يقل حالهم عن حال أهل الجاهلية، فكانوا يعتبرون المرأة أفحش مخلوق على وجه الأرض، وأن الكلب أعظم قيمة منها، وكانوا يلقبونها باللعنة، أي إذا خاطب الرجل صاحبه يسميها اللعنة. وكانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يحدثونها ولا يعيشون معها في بيت. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود في المدينة، لأن الأنصار كانوا يعيشون مع اليهود، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يعاشروها في البيت. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم أهل كتاب لا شك أنهم على حق، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض وهو الفرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: آكلوهن وشاربوهن وعاشروهن في البيوت. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا: ما يريد أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المرأة عنده. أما النصارى فحدث ولا حرج. النصارى الذين كانوا يعتبرون المرأة سببا من أسباب المصائب، وأنها باب من هذا مدون في كتبهم لا نختلقه عليهم، يعتبرون المرأة سببا من أسباب كل المصائب، وأنها باب من أبواب النار تقود الرجل إلى الانحلال. وكانوا، وكيف لا يقولون هذا، بل شاع هذا حتى في أوساط المسلمين، يعتبرون أمنا حواء هي السبب الرئيس في خروج آدم من الجنة، وهذا لا يزال يردده المسلمون، وللأسف جهلة المسلمون يرددون هذا ويعتبرون أن المرأة هي سبب خروج الرجل من الجنة، ولا شك أنه مبني على خرافات النصارى وغيرهم. وكانوا يعتبرون العلاقة الزوجية من أدنس العلاقات، هذا الزواج في الحلال كانوا يعتقدونه رجسا وفحشا ينبغي على الرجل أن يجتنبه، ومن أسمى المراتب أن يجتنب الرجل الزواج، لذلك يشيع عند أهل الأديان منهم أنهم لا يتزوجون لأنها رجس، وعلاقة الزوجية عندهم رجس. فلا شك أن مجتمعا مثل هذا حقيق على أن لا يضع المرأة موضعها. ولا تزال الكنيسة على ذلك الحكم الرهيب على المرأة حتى جاء القرن 18، أي قبل 180 سنة فقط. قبل 180 سنة كان البريطانيون يحق لهم أن يبيعوا زوجاتهم في الأسواق، كان الحق لهم أن يبيعوا زوجاتهم في الأسواق متى شاء، فقرروا وخرجوا هنالك بقرار بالمنع أن المرأة لا تباع وأن الزوجة لا حق فلا تباع. انظروا إلى هذا القرار قبل 180 سنة، ثم يأتون وينكرون علينا مبدأ الرق قبل 14 قرن. انظروا إلى هذا الإجحاف. ثم جاء المؤتمر العظيم، جاء المؤتمر المنتظر، اجتمع الأوروبيون فقهاؤهم وحكماؤهم ورهبانهم وعلماؤهم، وخرجوا من هذا المؤتمر بقرار عظيم عظيم، ألا وهو أن المرأة إنسان كالرجل، أن المرأة إنسان كالرجل. لم يكونوا يعتقدون أن المرأة إنسان، بل إنها أشبه شيء بالحيوانات. هذا فقط منذ 100 سنة فقط كانوا يعتقدونه. فلا شك أيها المؤمنون أن واقعا مثل هذا ستكون له أسباب، فهو بمثابة الأسباب العظيمة في هذا الانحلال الذي نراه، لأنه دائما قضت سنة الله أن الضغط يولد الانفجار. هذا تاريخها قديما لنعلمه، فما هو تاريخها الحديث؟ فلا شك، وقبل الخوض في تاريخها هذا، أن نعلم أن أدعياء التحرر والتطور الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من عبودية الله لتعبدهم ويستغلونها استغلال المتاع، لا شك أن هنالك أسباب حملتهم على هذه الثورة، هناك أسباب ألهبت دعوتهم وأوقدت ثورتهم. من أهم هذه الأسباب أربعة. السبب الأول هو ذلكم الواقع المهين الذي كانت تعيشه المرأة، والحق دائما بين الإفراط والتفريط، فلما كانت المرأة مهانة إلى ذلكم الحد، لا شك أنهم يرون أنه لا بد من التحرر مما هم عليه من الهوان، ولكن إلى أين؟ ففروا من العبودية للعباد، ظننا أنهم سيفرون إلى العبودية لرب العباد، ولكنهم فروا إلى عبودية النفس والشهوات. هذا هو السبب الأول، أنه دائما الحق بين الإفراط والتفريط، كما أنه مر على المجتمع المسلم في وقت من الأوقات يوم كان المسلم يطل من الشرفة ويعطي سنه للشمس ويقول: يا الشمس خذي سن الحمار وأعطني سن الغزال. في ذلكم العصر لم يظهر تأثير الإسلام والمسلمين على الناس الغربيين وغير، مما أدى إلى إنكار الدين كله، لأنهم رأوا أن الدين هو مخدر الشعوب. أما السبب الثاني فهو ناتج عن طبيعة ذئاب البشر، فلا شك أن البشر يميلون كل الميل إلى تلبية غرائزهم وتلبية شهواتهم، وكل من الجنسين ينادي بأعلى صوته إلى مستجيبا لأدعياء التحرر، فكل منهم يريد الحياة بلا قيود والحرية بلا حدود. ثالثا، من أعظم أسباب ظهور هذه الدعوة هو هدم معاقل الإسلام، هدم معاقل الإسلام، لأنهم رأوا أن المرأة نصف المجتمع كما نعرف، ومن يرد المجتمع النصف الآخر، ومن يربي النصف الآخر، ومن يحضن النصف الآخر هو المرأة. فرأوا أن المرأة هي المجتمع كله، رأوا أن المرأة هي المجتمع كله، فهي بمثابة القلب، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. فأرادوا أن يقفوا على هذا القلب ليوقفوه. فمثلا تسمع خبثاء صهيون يقولون في بروتوكولاتهم المعروفة: لا بد من الاستعانة بالمرأة، يقصدون في الشرق، لا بد من الاستعانة بالمرأة، فإذا مدت إلينا يدها كسبنا المعركة. ويقول ميدرو هيربل هذا الألماني اليهودي الخبيث، يقول: إن المجتمع المسلم لا يمكن نشر الفساد والانحلال فيه إلا إذا أفسدنا المرأة. ويقول: وللأسف رجل مصري في كتاب اسمه المرأة والحجاب، إنه لا يحول بين أن يكون المجتمع المسلم كالمجتمعات الغربية إلا المرأة الشرقية. فإذا وصلوا إلى ضرب هذه المرأة قضوا على المجتمع المسلم كله. ويقول جان بيكار هذا المعروف الذي أوقد حربا ضروسا ضد تعاليم الإسلام وخاصة فيما يخص الحجاب والاختلاط بالرجال، يقول كلمة: إنه لا يمكن أن نقول عن أنفسنا أننا أثرنا في المسلمين حتى نؤثر على المرأة. فكلهم أجمعوا على أن المرأة هي أعظم سلاح للفتك بالمسلمين. رابعا، لا شك أن المرأة مصنع يدر بالأموال الهائلة وبالكنوز الطائلة، وخاصة إذا علمت أنه ما من ثري اليوم من أعظم الأثرياء، وما من غني من أعظم الأغنياء اليوم إلا ومصدر غناه أمران اثنان: إما أن يكون من قادة وأساطين التجارة في المخدرات، أو يكون من أساطين التجارة في الدعارة والأزياء والموضات. هذان هما أعظم الأسباب للثراء في هذه الأيام. ففتحوا ميدان الأزياء والموضات على مصراعيه حتى انفجرت قنبلة ذرية في هذا العالم الذي أودى بنا إلى مثل هذه الهوة السحيقة، عالم الموضات والأزياء. أما الدعارة فحدث ولا حرج، خاصة في هذه الأيام مثل شبكات الأنترنت التي غزت العالم المسلم اليوم، والذي نفسي بيده إنه لرقم خيالي لو علمتموه. أتعلمون أن المواقع الإباحية التي أسسها هؤلاء المجرمون يفوق مليون موقع فساد، رقم خيالي لا يكاد يصدق، أكثر من مليون موقع يدعو إلى الإباحة. فلا شك وهم يرون تلكم الأموال الطائلة تدخل خزائنهم، أو يعرضون عن هذا كله ويركضون خلفك أنت الذي تريد أن تحافظ على المرأة وأن تدخلها خدرها. كلا، فإن هذا من أعظم هذه الأشياء التي ذكرتها من أعظم الأسباب التي شن لأجلها أعداء الله الغارة على المرأة المسلمة. ويكفي كل سبب أن يكون وحده سببا لإثارة دعوتهم ولهيب ثورتهم على المسلمين. وما سنراه إن شاء الله تعالى بعد حين يبين لنا كيف وصلوا إلينا ونحن من أبعد الناس عنه. الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد من شكره بالمزيد، وأوعد من كفره بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم الوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشرف سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن هذه الأسباب كلها داعية إلى إثارة هذه الدعوات الهدامة التي أصابت المسلمين في أيامهم هذه. ولكن الشيء الذي كان يصد أولئك هو شيء واحد، هو تلكم المرأة العفيفة المحافظة على عرضها وشرفها. هذا هو أعظم صاد لهم. بل قبل سنتين فقط في إحدى مواسم الانتخابات ببلدة الكويت، مع فساد الكويت أكثر مما كانت عليه من قبل، ترى العلمانيين لا يزالون يفرضون ويبذلون كل قواهم لتدمير هذا المجتمع. فيقول بصريح العبارة عندما سئل سأله صحفي لماذا خسرتم الانتخابات قال رفضتنا المرأة. لا شك أنهم رأوا مقاومة شرسة من المرأة المسلمة، وذلك بفضل الله تعالى أولا وبفضل جهود العلماء العاملين والداعين إلى سبيل رب العالمين، ولكن أرادوا إذن أن يضربوا المرأة بالمرأة وأن يضربوا المرأة بإثارة شهواتها ونزواتها، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في هذا التاريخ المرير، ولا بد من بيانه أيها الإخوة، لأن الإنسان وخاصة الذي يريد الإصلاح إذا علم الأسباب عرف كيف يصل إلى اجتثاث أصولها واختلائها من جذورها. حركة تحرير المرأة أبشع ما يتلفظ به المسلم، ولولا وجوب البيان لما ذكرت مثل هذه الأسماء التي ستسمعونها على هذا المنبر، ولكن حق لنا أن نبين أيها المؤمنون الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حركة تحرير المرأة حركة علمانية، وإذا سئلت ما معنى العلمانية فإياك أن تقول هي فصل الدين عن الدولة، إياك، فإن هذا من جهل السياسيين الذين أرادوا حصر الحرب فقط مع الدول، قالوا فصل الدين عن الدولة، كلا وربي، العلمانية فصل الدين عن الحياة، إنهم يريدون أن يصلوا إليك أنت أيضا، فلا تتبع هؤلاء الذين ينعقون بمثل هذا التعريف ففيه تلبيس عظيم على عقول المسلمين. العلمانية فصل الدين عن الحياة كلها. حركة علمانية ظهرت أين؟ أين ولدت؟ في أي مشفى ولدت؟ بمصر، وللأسف، لأن مصر في تلك الأيام كانت محط أنظار العالم، حتى إن نابليون مثلا لما أراد أن يغزو غزا مصر محط أنظار العالم، فإذا قضي عليها قضي على من بعدها. فولدت بمصر هذه الحركة العلمانية، وهدفها إن أردت أن تعرف الهدف تحرير المرأة. من أين؟ نحن اليوم نطالب بتحرير الرجل، كانوا يطالبون بتحرير المرأة من ماذا؟ بتحريرها من المبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية كالحجاب ومحاربة تقييد الطلاق والدعوة إلى الاختلاط بالرجال والدعوة إلى خروج المرأة إلى العمل ومنع تعدد الزوجات وغير ذلك من الأمور، وخاصة كانوا ينادون بتقليد المرأة الغربية في كل أمر، ظلام هي حتى مدخل القبر، كل شيء لا بد أن يقلدوا فيه الغربيات، فمن يستعملون؟ لم تكن هذه الحركة منظمة رسمية إلا وقد سبقتها أفكار، فانظروا إلى خطورة الأفكار، وكان منبت هذه الأفكار 3 كتب ومجلة، انظروا كيف فشى الفساد، لتعلموا دور الكتب والمجلات كائها، وليعلموا أن الدعوة لابد أن تخرج من المساجد إلى فج عميق. 3 كتب ومجلة فعلت هذه الأفاعيل. أما الكتاب الأول فهو المرأة في الشرق، كاتبه مصري ماركوس فهمي وهو نصراني قبطي. هذا الكتاب دعا فيه إلى منع الحجاب وإلى إباحة الاختلاط بالرجال وإلى منع تعدد الزوجات وإلى تقييد الطلاق وإلى إباحة زواج المسلمة من النصراني والعياذ بالله، دعا إلى هذه الأشياء. الكتاب الثاني استمعوا قصته، كتاب قاسم أمين سماه تحرير المرأة. قاسم أمين في أول الأمر رد على هذا الرجل الذي ألف كتابه ماركوس فهمي، رد عليه وأنكر عليه كيف يدعو إلى مثل هذا الانحلال، فاجتالته الشياطين من كل حدب وصوب، وكان من رجال الدين، نسأل الله الثبات، كان من رجال الدين وينكر أشد الإنكار على دعاة الانحلال، فأرسلوه في بعثة إلى باريس، فعاد وألف كتاب تحرير المرأة يقول فيه إن الحجاب ليس من الإسلام في شيء، وإن السفور لا يخرج المسلم عن دينه، بل قال وقد رأيت النساء في الشواطئ مع الأخدان وغيرها، فتحسرت أنت تقول المسكين تحسر لأجل هذا الفساد، قال لا، تحسرت وقلت متى تصبح طنطا وأسيوط مثل هذا، متى تصبح طنطا وأسيوط على مثل ما هم عليه هؤلاء، يتحسر، ومن الذي نشر كتبه ونشرها في العالم العربي كله هو سعد زغلول باشا، هذا الزعيم السياسي الذي يسمونه بالمصلح، وللأسف تورط معه محمد عبده الذي أثنى على كتابه ثناء عطرا، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة الهندية والعبرية والفارسية واللغة الفرنسية والإنجليزية بجميع اللغات. نشرته بريطانيا الذين كانوا يحتلون مصر في تلك الأيام. ثم جاء كتاب ثالث له بنفسه وهو كتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين نفسه، حيث دعا إلى ما دعا إليه في الكتاب الأول، إلا أنه هذه المرأة المرة لم يستدل بنصوص وأقوال، بل استدل بأقوال الغربيين. وهنالك مجلة وهي الأمر الرابع الذي أثار هذه الأفكار، سموها مجلة السفور والعياذ بالله. مجلة السفور، ما هي قصة هذه المجلة؟ ظهرت هذه المجلة أثناء الحرب العالمية الأولى، يوم قدم سعد زغلول من المنفى حيث نفاه الإنجليز وعاد من المنفى، فاستقبلته امرأة تدعى بنور الهدى محمد سلطان المعروفة بهدى الشعراوي، استقبلته في ميناء الإسكندرية فأمرها بنزع الحجاب فنزعته وهي مفتخرة، واتبعها النساء على ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه أول حادثة للسفور في مصر. عندئذ أمرهن سعد زغلول وكل من حضر خطبته تلك بأن ينزع الحجاب، فنزعنه في تلك الأيام. بعد ذلك حمي الوطيس فشارك النساء وعلى رأسهن هذه المرأة هدى شعراوي في ثورة قامت بها جمعية النساء في 1919، أي بعد عند انتهاء الحرب العالمية الأولى في 20 مارس. قمنا بحركة سياسية حتى يثيرنا انتباه النساء القاعدات في البيت. وبعد ذلك جاءت المصيبة والطامة الكبرى، حيث دعيت هذه المرأة وزميلاتها إلى روما إلى مؤتمر دولي، من خلاله استطعنا أن يقمنا الاتحاد النسائي الأول في العالم في 1924، كان منبته روما. انظروا من أين يأتينا هذا البلاء، من روما عاصمة الكفر في 1924. فجاءت هي وزميلاتها فنزعنا الحجاب بمطار مصر وصورنا على المجلات، وشاع هذا الأمر في مصر وأحدث ضجة كبيرة. وعندما تأسس الاتحاد النسائي قضي على المسلمين، فكان هنالك نشاط عظيم أسست من ورائه مجلات وجرائد وأقيمت لأجل المؤتمرات، حتى كان من أولاد هذا الاتحاد المؤتمر العالمي الذي أخزى العالم الإسلامي في 1944، حضره جميع دول العالم، كان بفيينا، بل أثنت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا، وبل أبرقت لهم امرأة أو زوجة روزفلت الرئيس الأمريكي، أرسلت إليهم تهنئة بهذا الانتصار العظيم. كيف أمكن النساء أن يعقدن مؤتمرا على رأس هذا المؤتمر هدى الشعراوي وزميلتها. فهؤلاء هكذا كانت البداية، بداية الغزو من جديد للمرأة حتى تعاد إلى ما كانت عليه في العصور المتقدمة. ولا بأس أن نذكر إخواننا بزعماء هذه الحركات المزعومة. أولا محمد عبده وللأسف، ثانيا سعد زغلول قلنا الذي نشر كتب قاسم أمين بجميع اللغات، ثالثا لطفي السيد هذا الرجل الذي كان يملأ المقالات كل يوم يسخر فيها من تعاليم الإسلام، رابعا صفية زغلول زوجة سعد زغلول وبنت محمد سلطان باشا، هذا كان رئيس الوزراء الخارجية في مصر آنذاك، وكان أعظم صديق لإنجلترا. لتعلموا أين تدور المؤامرة، أعظم صديق لإنجلترا هو أبو هذه المرأة، وهدى الشعراوي وهي بنت محمد سلطان باشا أيضا كان هذا أبوها. أتعلمون ما الذي فعله؟ إنه صاحب قوات الاحتلال الإنجليز، صاحبها إلى القاهرة، هو الذي مهد الطريق لها إلى القاهرة، ما أشبه تاريخ اليوم بالأمس، هو الذي مهد لها الطريق لتدخل القوات الإنجليز إلى القاهرة. ومن الأعلام لديهم سيزا نبراوي، وكان اسمها زيدا محمد مراد، غيرته إلى سيزا نبراوي، وهذه المرأة أول امرأة نزعت الحجاب في مصر، أول امرأة نزعت الحجاب بمصر واتبعها الناس جميعهم على ذلك، وهذه تلميذة لطف السيد البار. وهناك أيضا دورية شفيق، وهذه المرأة ما أخزاها، حيث ذهبت تدرس في بريطانيا وإنجلترا وعادت وأسست حزب بنت النيل، حزب بنت النيل الذي قام بمظاهرات نسوية في ذلكم الزمان حتى يرشحن أنفسهن للانتخابات. هذه أول نواة للعمل السياسي النسوي. وبعد ذلك جاءت نوال السعيد تلميذة طه حسين أعمى البصر والبصيرة الذي كان يسخر من الإسلام وتبعته على هذه السنة المقيتة، فقالت في كتابها: كيف نخضع لأحكام وآراء لفقهاء عاشوا في عصر الظلام ونترك هذا الميثاق، تعني بالميثاق ميثاق جمال عبد الناصر. ومن المعاصرات هذه المرأة نوال السعداوي التي تترأس اليوم الاتحاد النسائي والذي لا يزال يبث سمومه إلى أيامنا هذا. هذه هي البداية. سقطت مصر، ولا شك أنه إذا سقطت مصر سقط من بعدها. فبمجرد سقوط الدولة العثمانية بتركيا في عام 1924 ألغى مصطفى كمال أتاتورك كل قانون إسلامي، وأثبت القانون المدني السويسري الذي يقضي بمنع تعدد الزوجات ونزع الحجاب وإباحة الزواج من غير ولي وغير ذلك من الأحكام التي تخالف جميع تعاليم الإسلام. وفرح بذلك المتآمرون، فخرج النساء هاتفات وفرحات وصارخات بأننا مثلكن أيها الأوروبيون، نفعل ما يحلو لنا، نزوج أنفسنا ونسافر من غير محرم. هذه هي كانت شعاراتهن. وألف بعضهم كتبا في ذلك أحمد رفق بيك، حيث قال: لا يمكن أن أقول إن في تركيا دستور وحرية حتى أرى المرأة تتزوج بالنصراني. هكذا يصرحون. وفي بالفعل بمجرد قوله هذا في عام 1930 صدر قانون مدني بإباحة زواج المسلمة من النصراني. يقول شكيب أرسلان: أترون أن الأمر لا يتعلق لا بالحجاب فقط ولا بمجرد دعوة التحرر، ولكنها سلسلة طويلة من الانحلال والفساد يتم من خلالها ما ذكرناه من قبل. هذا غيظ من فيض أبينه، والبيان هذا مرير لندرك أنه بعد سقوط مصر وتركيا سقط المغرب العربي في الأوحال، وسقطت الشام، وسقطت بعض دول الخليج كلها في تحت إثر هذا الغزو. نعلم الأخت الكريمة بهذا الكيد، ولتعلم أن ما نراه اليوم من فساد عريض ليس وليد يوم أو يومين، بل هو حصاد أشواك قد زرعت وصبر أعداء الله عليها سنين وسنين حتى ظهرت على مثل ما هي عليه. فرجاؤنا فيك عظيم أيتها الأخت المسلمة، رجاؤنا فيك عظيم على أن تقومي بصد هذه الغزوات إلى جانب الرجل الذي يريد أن يقيم دين رب الأرض والسماوات. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب، يا أختنا هم ساقطون أن صمت بالحجاب، يا أختنا فيك العزيمة والنزاهة والثواب. نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى دينهم ويردهم إليه ربا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.